لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة، كتاب النكاح، جاء به المصنف رحمه الله بعد كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن، ولعله يشير بذلك إلى أهمية كتاب النكاح، لأن النكاح إنما استفيد حله واستفيدت أحكامه من كتاب الله. ولا شك في هذا أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد ربط عمارة الكون وبقاء الحياة ببقاء النسل على وجه هذه الأرض، وجعل النسل بين الزوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهذا التزاوج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة بين كل الأصناف الحية. والنكاح المقصود به شيئان: يقصد به العقد، يعني عقد التزويج، يقال نكح فلان فلانة يعني تزوجها، أو نكح امرأة بمعنى تزوجها يعني عقد عليها. ويقصد به أيضا الوطئ، بمعنى وطئ الرجل امرأته، ولكن الأكثر والأشهر كما جاء في كتاب الله الكريم إطلاقه على العقد، على عقد التزويج. ولا شك أن ما يترتب على هذا العقد من آثار هو بسبب العقد، إنما هو بسبب العقد، ومن هذه الآثار الوطئ. فلا يمكن أن يكون الوطئ حلالا ولا مشروعا إلا إذا سبقه عقد، عقد صحيح. وقد قدم المصنف رحمه الله لهذا الكتاب بسياق هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضل النكاح، وأنه من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين. ولهذا الحديث سبب، سببه أن ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلغ من اجتهادهم في العبادة وحرصهم عليها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أنهم أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا إلى بيوت أزواجه ليسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف يعبد ربه وكيف يمضي وقته عندما يكون في بيته ولا يراه الناس. أما في الحال التي يكون فيها مع أصحابه فإنهم يرونه ويعلمون عبادته، لكنهم أحبوا من شغفهم وحرصهم على الخير أن يطلعوا على عبادته في بيته ومع أهله عندما يكون في داخل بيته لا يعلم عنه إلا أهله. فجاءوا إلى بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، سألوا كيف هي عبادته عليه الصلاة والسلام عندما يكون في بيته مع أزواجه، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل وهو القدوة الحسنة لكل المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته نظر بعضهم إلى بعض وكأنهم تقالوها، رأوا أن هذه العبادة شيء قليل لا يلبي ما يتطلعون إليه من الشغف والنهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وبما يقرب منه، ولكنهم استدركوا في الحال، ما أرادوا أن يسترسلوا في أفكارهم هذه حتى لا ينتقصوا من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يروا لأنفسهم فضلا على النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يعبدون الله أكثر مما يعبد. وهذا من الأدب، وهذا من الفقه في دين الله. فذكر بعضهم لبعض أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثلهم، حتى وإن رأوا منه عبادة أقل مما يتطلعون إليه فإنه ليس مثلا لهم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا حرج عليه إن لم يبالغ في العبادة كما يتطلعون هم. قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن بحاجة إلى أن نزيد في العبادة وإلى أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع كثيرة، لأننا لسنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبلغت هذه المقالة النبي عليه الصلاة والسلام، بلغت مقالة هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن تدين الحق، لأن هذا من واجب التبليغ الذي ألزمه الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا أيضا يقتضيه المقام، فإن البيان والإيضاح والتعليم والتفهيم لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، حاجة إلى العمل، حاجة إلى التعليم الآن قائمة، فلا يجوز أن يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام تعليمهم وإيضاح الحق لهم. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه قال لهم في خطبة خطبها: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، هؤلاء عندما تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسوا له العذر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أرادوا أن يثبتوا شيئا جديدا ينالون به قصب السبق في مضمار العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم فلا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مبينا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لا ينبغي أن يذهب الظن بالإنسان إلى أنه سيكون في حال من الأحوال أخشى لله أو أقرب لله أو أعبد لله أو أحرص على ما يقرب من الله من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ضل من ضل عندما قالوا إنما جاز أن يكون كرامة، ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي. يعني كأن الولي في بعض الأحوال أكمل وأتم وأعلى من النبي، وهذا من الضلال المبين. والذين يقولون بأن بعض الأولياء أفضل من الأنبياء، هؤلاء ضالون مضلون. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وأخشى وأتقى هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، ليس بعدها في الدلالة ما هو أقوى منها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، وعندما يقسم على هذا لا يبقى هناك مجال للشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو غاية الكمال في العبادة وفي التقوى وفي خشية الله سبحانه وتعالى. قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. هذا لا يمنع من خشية الله، وهذا لا يمنع من القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي أقسمتم عليها وتعاقدتم عليها، التزامكم لها لا يدل على القرب من الله سبحانه وتعالى، بل على العكس، التزام هذه الأمور ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى بنية حسنة قد يكون عبادة من أعلى أنواع العبادات التي يأجر الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان. فالإنسان إذا نام وقصد بنومته هذه أن يقوم نشيطا مستعدا للعبادة متقويا عليها، كانت نومته مثل قومته، كانت نومته عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، قال: والله إني لأحتسب نومتي وقومتي على الله سبحانه وتعالى. فالنية الصالحة خير من العمل. ثم بعد ذلك الصيام والإفطار، سرد الصيام قد يضعف البدن فيعجز الإنسان عن الصيام، فإذا نوى بالإفطار أن يتقوى على الصيام وأن يستمر في هذا العمل الصالح حتى لا ينقطع كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر. وكذلك في النكاح الزواج، لأن الزواج له فوائد كثيرة: إعفاف النفس وإعفاف الزوجة، وتحصيل الأجر بالإنفاق عليها، وتحصيل الأجر بالإنفاق على الأولاد وتربيتهم، وأيضا ابتغاء أجر الله وفضله في تربية هؤلاء الأولاد، أن يكون هؤلاء الأولاد ذخرا له مستمرا لا ينقطع من العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ومنها أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان إذا ابتغى هذه الأمور كلها، النكاح، طلب النكاح من أجل هذه الأمور، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذه الأجور بنيته الصالحة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا الأمر، وبين لهم أن التقوى تكتسب بأشياء كثيرة، ليس منها الامتناع عما شرعه الله سبحانه وتعالى وترتبت عليه فوائد كثيرة. قال ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقص وأتزوج النساء. والله سبحانه وتعالى أوجب على رسوله عليه الصلاة والسلام قيام الليل، أوجب عليه قيام الليل في فترة مبكرة منذ بعد أن نزل عليه الوحي بمدة في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاف من هذا الوحي وبقي مدة، ثم نزل عليه الوحي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. فالله سبحانه وتعالى مع أنه أوجب على رسوله عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة أوجب عليه قيام الليل، إلا أنه جعل له حظا وقسطا من النوم والراحة. فكيف يأتي من المسلمين من يحرم على نفسه بالأمور المباحة؟ الله لم يوجب على المؤمنين، على بقية المؤمنين قيام الليل. فإذا قام إنسان وأقسم على نفسه أو التزم بأن يحرم نفسه من هذا الأمر المباح خالف هذه الشرع، خالف هذه الشرع. فلا بد أن يجعل لنفسه كسبا من الراحة، يصلي ويرقد حتى يقوم نشيطا على هذه الصلاة. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا في صلاة وفي قربة إلى الله سبحانه وتعالى فأحس أحدنا بالنعاس أمرنا أن ننام. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فإنه لا يدري لعله يصلي فيسب نفسه. اختلاط ذهن الإنسان بسبب النوم قد يقول ربي أدخلني الجنة فيقول ربي أدخلني النوم، لا يدري. فدرءا لهذا الفساد النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين أن يلتزموا بالهدي، إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. كل هذه الحقوق لا بد من المواءمة بينها، كذلك في الصيام كما قلنا فلا بد من مراعاة هذه الأمور. الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخيرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا دليل على أن النكاح من سنته عليه الصلاة والسلام وهو من سنن المرسلين. فالذي يطلب النكاح يتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج وعدد، فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. وفي النكاح أيضا ابتغاء الولد الذي تحصل به مباهاة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة، تناكحوا تناسلوا تكثروا كما جاء في حديث الترمذي وغيره، فإني مكاثر بكم أو مباه بكم الأمم يوم القيامة. تكثير سواد الأمة هذا أمر مطلوب، لو لم يكن لك إلا هذه النية الصالحة، حتى لو خرج الولد والعياذ بالله من الأشقياء أنت قد حصلت الأجر بهذه النية، أنك قصدت تكثير سواد الأمة وتكثير مباهات النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيق مباهاته بأمته في يوم القيامة. هذا هو الشاهد، بيان فضل النكاح وأنه من سنن المسلمين. في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة، من هذه الفوائد هو أن سؤال الإنسان عن أمور الخير وتحريه عنها ليس من التجسس وليس من تتبع العورات المذموم. فهؤلاء ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ما ذهبوا للاطلاع على أسراره ولا عوراته، ذهبوا يسألون عن أمر مشروع. فسؤال الإنسان عن مثل هذا الأمر بهذا القصد الخير ليس من المنهي عنه وليس من تتبع العورات وليس من البحث عن السوءات، هذه فائدة، وإنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني أيها الإخوة هو التماس المعاذير لأهل الخير والصلاح. هؤلاء التمسوا العذر للنبي عليه الصلاة والسلام في عدم الإكثار من العبادة على النحو الذي يتطلعون إليه التمسوا العذر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس مثله. فالتماس الأعذار لأهل الخير وللمسلمين عامة فيما لا يقطع بخطائه هذا من الأمور المطلوبة ومن حقوق المسلمين على بعضهم. وفرق بين المسلم المهتدي الذي يقصد الخير وبين الشرير الباغي الذي يتسقط العثرات ويبحث عن السوءات. الأول يلتمس المعاذير وهذا يبحث عن المعايب، فرق بين هذا وهذا. ولهذا قد يجد بعض الناس بعض أهل الخير في مرة من المرات لا يحضر الصلاة، مثلا لا يحضر صلاة الفجر، أخذه النوم. والمعهود عن هذا الإنسان الخير والصلاح والمواظبة على المسجد، معهود عنه أنه من أهل العلم أهل الفضل، ما ينبغي أن نسارع إلى اتهامه إلى هذا الأمر. نعم المواظبة على الصلاة هذا من أبواب الخير بلا شك، لكن قد يحصل الإنسان عذر، قد يكون مريضا وما نام إلا مع الفجر، أو قد يكون مريضا وهو مستيقظ مع أذان الفجر لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، أو قد يكون مرافقا لمريض، أو قد يكون مشتغلا بمسألة علمية ما كان ينوي أن ينام قبل الفجر فغلبته عيناه، أو قد ينام مبكرا ولكن يغلبه النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات كان مع أصحابه في سفر، فساروا سيرا طويلا، استمروا في السفر ولم ينزلوا إلا في آخر الليل، فناموا عن صلاة الفجر وما أيقظهم إلا حر الشمس. هذا يحصل الإنسان، فما ينبغي أن نسارع إلى الاتهام، بل علينا أن نحرص على التماس الأعذار لأهل الخير وللمسلمين عامة. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة أيها الإخوة هي أنه من النصح لله ولرسوله وللمؤمنين ومن القيام بحق الدين المسارعة إلى بيان الحق. المسارعة إلى بيان الحق، إذا رأى إنسان يعلم الأحكام الشرعية رأى تقصيرا أو تفريطا أو مخالفة عليه أن يبادر، عليه أن يبادر كما بادر النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة، حيث قام فبلغ. لكن أسلوب التبليغ هو الذي يجب أن نحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة رابعة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء فشهر بهم، وما جاء فجرحهم وقال أنت قلت كذا يا فلان، ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه منزه عن قصد تجريحه والإساءة إليه، والناس سيتقبلون هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كذب فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسن منهجا راشدا لأمته، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما شهر بهم أمام الناس، ولكنه حصل الأمر المقصود، بيّن الخطأ، بيّن للناس المقالة الخاطئة، وهي أنهم قالوا كذا وكذا، أحدهم حرم على نفسه النوم والآخر حرم الصيام والثالث حرم النكاح، فبين النبي عليه الصلاة، لكن ما عرفهم بأشخاص القائلين ولا شهر بهم بين الناس. نعم قد يعرف بهم بعض الناس ممن هو قريب منهم، لكن ما شهر بهم أمام الناس. وهذا ترك التشهير من الأدب، من أدب النصيحة، ترك التشهير أيضا من أدب التعليم والتبليغ، وهو أوقع في النفس، لأن الإنسان إذا عرف خطأه من غير أن يشهر به كان هذا أدعى إلى تراجعه عن خطأه وإلى اتباعه الصواب، لكن إذا شهر به قد يزيده ذلك عتوة. نعم هذه فائدة. فائدة ثالثة أيضا خامسة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان منهج الموازنة الحقة التي تكفل للإنسان المسلم الاستمرار في أمور الخير من غير أن تتعطل مصالحه الشخصية. تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالانصراف إلى أحد الشقين يعطل الشق الآخر، لكن الموازنة والمواءنة، لكن الكمية قد تختلف. قد يحتاج بعض الناس إلى أن يبذل في أمر دنياه أكثر مما يبذله في أمر دينه بعد العبادات الواجبة طبعا، لأنه مضطر إلى هذا، عنده أسرة كبيرة، عنده مصالح متنوعة، وراءه واجبات متنوعة لا بد أن يؤديها، فهذا لا يجد من فضول وقته الشيء الكثير الذي يصرفه في العبادة. وآخر على العكس، واجباته قليلة، عنده زوجة واحدة وعنده ولد، أو ليس عنده ولد، أو عنده مال وفير لا يحتاج إلى أن يبذل وقتا كبيرا في الكسب، فهذا عنده وقت موفر كثير يستطيع أن ينفق منه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد من الموازنة، لا نقول له اذهب إلى عبادة تتوتر في دنياك، قد تخسر تجارته، قد تتعطل مصالحه، قد تحتاج زوجته هذه، فلا بد من أن يوازن بين هذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور كلها. والفائدة الأخيرة أيها الإخوة هي قوله عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح فيه فوائد كثيرة كما أشرنا إلى ذلك في بداية حديثنا، فوائد كثيرة جدا، وبخاصة في مثل هذه الأزمنة عندما تكثر الفتن، تكثر المغريات، تكثر الملهيات، وتكثر الأبواب التي تقود إلى الفواحش. النكاح بإذن الله، تزوج، هذا مما يعصم الله به المهتدين بإذن الله سبحانه وتعالى، وعلى الأخص الشباب. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني استطاع منكم تكاليف وأمورة الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل في كل الأزمنة، وعلى الأخص في هذا الزمن الذي نعيشه. فيجب على من كان قادرا من الشباب أن يسعى لإعفاف نفسه، ويجب على من كان وليا لشاب أن يعينه على تحصين فرجه وغض بصره على قدر استطاعته. ويجب أن نسهل أمور الزواج بين الذكور والإناث حتى تنقمع الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ترك التزوج قد يقود إلى مهالك كبيرة، والشيطان حريص على إفساد أديان المسلمين وعلى إفساد أخلاقهم. فالعاصم من ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إنما هو التزوج. ومن تزوج بواحدة فوجد نفسه سواقة إلى النساء، فوجد نفسه سواقة إلى النكاح وهو قادر، فإن عليه أن يتزوج. وقد أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، وهذا يكفي الرجل التواق بإذن الله إذا كانت عنده قدرة زائدة وتوقان. لا يستطيع أن يقمعه وأن يسكنه إلا بالحلال، يستطيع على الأخص إذا خشي على نفسه من الوقوع بالأمر الحرام. وإذا لم تكن للإنسان طاقة على الزيادة عن واحدة، تكون له قدرة مادية مع رغبته الجسدية، فعليه أن يلجأ إلى العلاج الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام للشباب، عليه أن يصوم مع ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحصين فرجه وعلى غض بصره. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هؤلاء شباب خواقون استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه أبو السائب الذي قلعت عينه في سبيل الله، لطمها أبو جهل فأفسدها عليه. هذا الرجل بعدما هاجر إلى المدينة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتبتل، والتبتل هو الترهب والانقطاع عن الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ذلك ورده عليه، ومات مهاجرا رضي الله عنه، مات في المدينة، مات في بداية الهجرة، رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقبله منه ولم يأذن له في أن يتبتل. وهذا يستفاد منه أهمية طلب النكاح وأهمية التزوج، وأن هذا خير وأفضل من التبتل والانقطاع عن النكاح. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ولو أذن له، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسعد لعثمان بن مضعون رضي لعثمان بن مضعون رضي الله عنه في التبتل، قال لاختصينا، هم شباب يخشون على أنفسهم، يقول لاختصينا حتى تموت هذه الرغبة.